سريع. نفس الشيء في صناعة الصابون. في صناعة الصابون بيدخلوا مواد دهنية هي عبارة عن نخاع من الأبقار الميتة عظام البقر، هي بتتحول لا تبقى على طبيعتها، فهل تحولها يفيد يجيز السلم؟ هذا ما كان جرى حديث بين الوالد عنه؟ ما ذكرت ما سمعته؟ نعم أنه كان يرى أنه لا يجوز، بعدين ذكرت له أن المسألة تحتاج إلى دراسة، إن كانت الشحوم المحرمة بالخلط هذا تحتفظ بعينيتها فهي محرمة، وإن تحولت فتطهر بالتحول. قال لي أنا بدي أسأل مدير الجمارك تبع العقبة أظن، قال لي فسأله قال لي بتتحول،